السلام عليكم. بذكر لكم قصة جميلة جدا ذكرها الشيخ عبد الله النوري رحمة الله عليه في كتابه من غريب ما سألوني. والله هذا اللي فعلا يستاهل الدعاية رحمة الله عليه. ذاكر قصة غريبة، يقول كان في رجل من أهل الفاو عراقي وعنده عيال اثنين فقط أعمارهم في العشرينات، واحد فيهم متزوج. المهم هذا الكبير اللي متزوج طلبوه في سنة 74 للتجنيد، وكانت أيامها عندهم حرب يسمونها حرب الأكراد، هذه كانت الحرب الثانية عندهم أعتقد في سنة 70 أو 71 حرب، والثانية في 74 و75 طبعا بين الأكراد وبين الحكومة العراقية. الظهر أنه كانوا بينفصلون وكذا وما نجحوا في الموضوع في هالسنة هذه 54. المهم الولد هذا ودع أهله وراح للتجنيد ويودونه للشمال صوب الأكراد. بعد سنة وينفقد الولد، يدورون عليه، سجلوه من ضمن القتلى، خلاص مفقود وما له أي أثر، واعلنوا أنه يبقى باعتباره شهيد. الأب حزن على ولده وقعد له كذلك سنة كاملة وهو يحاول يتأكد وكذا. خلاص سنة بعد الحرب وما جاء، لا خلاص الله يرحمه. فقال حق ولده الثاني، قال له يا ولدي أخوك الله يرحمه يعني ترك زوجه وعنده عيال وأنا ما بيهم يروحون بعيد، وانت أخوه ليش ما تتزوج يعني أرملة أخوك وتربي عيال أخوك؟ قال له يا يبا حاضر، مع أني أنا والله يا يبا ما ودي وكذا، لكن أنا يعني علشان عيال أخوي بربيهم. قال له جزاك الله خير، وفعلا تزوج الولد وعاش حياة طبيعية وزوجته وهذول عيال أخوه قاعد يربيهم وخلاص يعني تأقلموا في الحياة. بعد سنة ويطق عليهم الباب، يضرب الباب واحد بنص الليل منتصف الليل، يوم افتحوا الباب ولا هذا ولدهم المفقود. هم مبسوطين ان شافوه وحزنانين على اللي صار، شلون الحين يقولوا له ان زوجتك وعيالك الحين عند اخوك شلون؟ طبعا الاب يحضن في ولده والام تبكي والاخو انصدم، الاخو الثاني انصدم، سلم على اخوه ووجهه صار اصفر. المهم استقبلوه ودخلوا وين كنت وكذا وقاعد يشرح لهم، والأخو الأصغر منه هذا ولا كلمة ولا كلمة، صارت في حالة نفسية. الحين شلون أقول حق أخوي؟ هو حزين على أخوه اللي انفقد واستانس إن أخوه رد، لكن الحين شلون يقول لأخوه إن أنا تزوجت زوجتك؟ شلون يواجهه؟ حتى الأب والأم يعني انتبهوا على ولدهم الثاني المقيم، يعني شافوه يعني ساكت وبدأ يعرق ووجهه صار أصفر، قالوا له ايش فيك ما تتكلم وكذا. هم عارفين انه هو كذلك محرج، شلون يقول له اخوه يعني، لكن كذلك وجهه صار مو طبيعي، ايش فيكم ايش فيكم كذا. شوي أو يغمى عليه الولد، أغمى عليه أخوه هذا اللي توه جاي من السفر، انصدم ايش فيه أخوي طاح، ويروح له يحاول يصحي يصحي يصحي، ولا متوفي الله يرحمه. من الصدمة توفى، من الإحراج، من الموقف ما تحمل إنه يكسر بأخوه المسكين اللي كان أسير، وإنه لما رد لقى أن أخوه ماخذ زوجته، شون يقول له مسكين؟ صحيح أنه مو ذنبه، لكن ما تقبل الموقف مات. هذا المسكين يعني ما هم ما عندهم الا هالاثنين الاخوان، وهذول كانوا اقرب شخصين جنب بعض. يعني اكثر واحد حزن على الاسير هذا اللي هو اخوه، واكثر شخص يفكر باخوه الاسير اللي هو الاسير يفكر باخوه اكثر شيء، اخوي شلون صار وين راح وكذا، هل اني ممكن يوم من الايام اني راح ارجع البيت واشوف اخوي. يحب اخوه بشكل مو طبيعي. لما مات اخوه قدامه وهذا متغربه الحين صار له سنتين ثلاث مسجون، واول ما يوصل اخوه يموت قدام عينه، ما تحمل وفاه اخوه ويتوفى فوقه. انا لما القصه ذاكرها الشيخ عبد الله النوري، وهو من الثقات والمعروفين جدا كشيوخ دين عندنا في الكويت، ومن الناس اللي يعني ما عليهم اي غبار، كان انا ما صدقت السالفه. ماتوا الاخوان اثنين مع بعض، المقيم واللي رد من الاسر. الاب انهار والام انهارت والزوجه قعدت تبكي بكي. الحين الزوجه سوت حداد مرتين، مره على الاول والحين على الثاني، ترملت، العيال صاروا يتامى، الاب والام خلاص عيال ما عندهم. يعني فاجعه صراحه، شيء سبحانك ربي، هالبشر شلون التعلق ببعض لهالدرجه انه يموت لانه شاف اخوه مات. مالكم بالطويلة. الشيخ يعلق على القصة يقول الحين الحداد الزوجة تسوي حداد على منو؟ على الأول ولا على الثاني؟ طبعا على الثاني، لأنها هي الآن تعتبر زوجة الثاني، مو زوجة الأول اللي سوت له حداد أصلا من زمان وخلاص. ولو أنهم عايشين اثنيناتهم فهي تبقى أنها زوجة الثاني، لكن الخيار يكون بإيد الأول. لو أنهم عايشين هيناتهم مثلاً ورجع من الأسر ولقى أخوه متزوج زوجته، هذا الأسير له خيار، أما أنه يخلي زوجته على ذمة أخوه خلاص ويرضى بالأمر الواقع، أو أنه يرفض فيتم تطليقها وتأخذ العدة وبعدين ترجع على ذمته. هذه القصة خفيفة أقولها لكم قبل القصة الدسمة إن شاء الله بعد قليل. فمان الله، مع السلامة.